أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الرحمة المهداة التي أرسلها الله تبارك وتعالى إلى عالم لم يكن فيه هدى ولا رشاد، فإذا بهذه الدعوة تخرج خير أمة أخرجت للناس، ويظل نورها في الأرض حتى أذن الله لها أن تستمر إلى أن يرث الأرض ومن عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، اللهم ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، أعود إلى ما كنا نتحدث فيه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن حادثة الفيل. حادثة الفيل وقد تكلمنا فيها، أنا لا أريد أن أمر عليها مرورا عابرا لأن لها مقصدا عظيما. حادثة الفيل جاءت على قوم أهل وثنية، بس وثنية العرب مش زي الوثنيات الأخرى، يعني الوثنيات الأخرى زي وثنية الرومان مثلا أو اليونان أو الوثنيات المشهورة في التاريخ، واحد يظن أن الصنم اللي قدامه الإله حل فيه ولذلك هو يعبده كإله، إنما وثنية العرب غير ذلك. وثنية العرب دول ناس أساسا أهل توحيد، كرامتهم وعزتهم ومكانتهم ومنزلتهم أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام، ومرة مكانتهم وسيادتهم ومنزلتهم أنهم قائمين على شأن الكعبة، عايزين يسكوا الحجيج يبنوا الكعبة. طيب أما نعود أسكي الحجيج وأبني الكعبة وأكرم وفادة الحجيج، لازم التوحيد يبقى موجود عندي. طيب نشأت الوثنية إزاي؟ هي نشأت بطريقة من طريقتين أو بطريقتين متكاملتين. الطريقة الأولى نشأت عن تعظيم الحرم. مكة دي عبارة عن وادي صغير يحيط به من كل جانب الجبال، فأما كان حد يستشعر ضيق المكان يضطر يخرج من مكة، يخرج من مكة إلى خارج مكة علشان يروح يرعى الإبل برا أو الغنم أو يسافر للتجارة، لأنه مكة مكان ضيق. فكانوا لما يخرجوا بيعد عليهم يقول لهم انتوا يا جماعة هتسيبوا الحرم وتخرجوا حد من أهل الحرم ويمشي، فكانوا يأخذون منهم حجارة من حجارة الحرم يضعونها في دورهم أو في المكان اللي هيقعدوا فيه، ويقبلونها ويطوفون بها شوقا من الحرم وحنينا إليه. وهذا السبب تاريخيا جعلهم يحبون الحجارة وتقع الحجارة في قلوبهم. أقول إن وثنية العرب لم تكن وثنية كوثنية اليونان أو الرومان أو غيرهم من الذين كانوا يرون الحجارة آلهة، إنما هذه الوثنية كان فيها شيء من الاضطراب، إذا ملخبطة، ناس مش عارفة تفكر بصورة واحدة، وإنما تداخلت الأمور عندهم وأفسدت عقولهم. فبعضهم وجد أن مكة ضيقة فخرج خارجها، فأخذ حجرا من الحرم فوضعه بين خيامه وفي رحاله يطوف به يصلي عليه، فنشأ وغرس لديهم في أعماق قلوبهم غرس حب الأحجار والتعلق بها. وبهذه المناسبة أود أن أحذركم من هذا الذي يتسلل إلينا من مثل هذا. في مرة من المرات كنت في بيت الله الحرام، وإذا بي أمام رجل، وكانت أول مرة الحقيقة أذهب إلى هناك، فوجدت رجلا يصلي إلى الكعبة، و بينما هو يصلي إلى الكعبة يضع أمامه حجرا، حجر صغير كده مبطط أملس وحط يصلي عليه يسجد عليه، ولما يخلص يأخذ الحجر يحطه في جيبه ويمشي. هي في أول مرة لفت الأمر نظري ولكني لم أسأل صاحبها. بعد مرة ثانية لقيت واحد ثاني بيعمل كده، واحد ثالث، واحد رابع، الله كيف. وجدت عشرات ومئات من الناس يصلون إلى الأحجار. فسألتهم فعرفت أنهم لأنهم يقدسون، هم من أهل العراق، يقدسون أرض كربلاء، لأن ظنهم أنه لأن الحسين رضي الله عنه هو صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، لأن الحسين مات في كربلاء فإنهم يعتبرون أن هذه الأرض أرض طاهرة ومباركة، ولذلك هم يجب أن يصلوا في كربلاء، لكن نظرا لأنهم في أي مكان بيأخذوا معهم هذه الحجارة ويصلون عليها. فلما ذهبت إلى بعض هذه البلاد من العراق وإيران وغيرها وجدت أنهم في المساجد عندهم في داخل مساجدهم يضعون سلة أو صندوق مليء بهذه الأحجار، فاللي بيدخل يقلع الحذاء يحط الحذاء وبيجي ياخد حجر، لما يجي يصلي تلاقيهم هم كلهم مصطفين كده وقدامهم كلهم حجارة برضه. ايه الحكاية؟ هؤلاء وجدوا انهم لا يصلون في كربلاء فبياخدوا حجر من ارض كربلاء، كل هذه الحجارة من هذه الارض المقدسة تعظيم. ولذلك هذا الامر اذ يطل برأسه على المسلمين في بعض معتقداتهم الفاسدة. الحكاية بتحصل، ما هي الوثنية دخلت كده. الوسيلة الثانية التي دخلت بها الوثنية الى العرب انهم كانوا يجاورون أرض الشام، تعرفين جزيرة عربية فوقها على طول مباشرة شمالا أرض الشام، وأرض الشام كانت أرضا من ناحية هي تلاصق الرومان والرومان مسيطرون عليها فعلا. ولذلك تحكي لنا الروايات أن سيد خزاعة، قبيلة خزاعة، وكانت هذه القبيلة قائمة على سدانة البيت، هي التي تحمي البيت ويعني تقوم بشؤونه، فراح سيد خزاعة هذا وكان اسمه عمرو ذهب إلى بلاد الشام فوجدهم يقبلون صنما وصنما آخر وصنما ثالث ويعظمونها، فقال ما هذا؟ قالوا له تلك أصنام أو آلهة أو أوثان تنشر الخير في بلادنا وتنشر الرخاء. رجل وجد أن بلاده مقدرة، مكة عبارة عن صحراء وجبال وفيها الزرع، والشام فيها دجلة وفرات تطلع زرع، وقالوا له أن السبب أننا نسجد لهذه الأصنام، فقال أعطوني واحدا منها، فأعطوه هبل، وكان هذا هو دخول هبل. ذهب على ناقة سيد خزاعة مشى على الجمل، اتنقل من الشام لمكة ونصبه، وهو بقى الرجل المسؤول عن حماية وحراسة وخدمة البيت الحرام، ونصبه ودخلت الوثنية. قصة أصحاب الفيل جاءت على العرب وهم بهذه اللخبطة واللخفنة والاضطراب الذي يعيشون فيه، هم موحدون لأنهم متصلون بالكعبة والبيت وإبراهيم وإسماعيل، وهم وثنيون لأن الوثنية تدخلت عن إليهم عن أهل الشام وأيضا عن طريق تعظيم الأحجار. فجاءت حادثة الفيل في ظني لتزلزل هذا الاضطراب، من قدام واحد عقيدته لخفنة ومش باين بالضبط هو بيعتمد على ايه ويؤمن بايه، فجاءت حادثة الفيل لتزلزلهم زلزلة عظمى لتظهر اي العقائد التي يعتقدونها هم هي في الحقيقة الصحيحة برضو حتى في نفسهم هم. فجاء أبرهة، وزي ما قلت لكم أبرهة بنى الكنيسة التي بناها في اليمن، وجاء وبعث النجاشي في الحبشة قال له أنا رايح أهدم الكعبة، وراح الكعبة لكي يهدمها. الفكرة اللطيفة الظريفة الحلوة التي أعتقد أنها أدت إلى ظهور عقيدة التوحيد مرة أخرى بعد أن ردمتها دواعي أو دعاوى الوثنية، أن عبد المطلب لما جاءه رسول أبرهة، رسول أبرهة جاءه ليقول له احنا يا عبد المطلب ما سمعنا انك كبير هؤلاء الناس، نحن ما جئنا لنحاربكم، احنا بس جئنا لنهدم الكعبه، فان تركتموها لا لا حدث بنا اليكم، انما ان دافعتم عنها كانت الحرب بيننا وبينكم. حكيت لكم ايها الاخوه ان ابرهة في طريقه ما صادفه من قبيله من قبائل العرب قامته الا واتلها، لذلك كان مهيبا خافه الناس. لكن شوف بقى اللطافه في رد عبد المطلب، هو اراد ان يبرز له الله، قال له لا والله احنا مالناش دعوه بالكعبه ولا هندافع عنها ولا حاجه، الكعبه دي مش بتاعتنا اصلها، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، هو يتولى الدفاع عنها كما يريد، ان اراد ان يمنعها منعه، وهو يعلم ان ابرهة نصراني يعني من اهل الكتاب، يعني يعرف اذا خوف بالله ان كيف يخاف. وفي مرة ثانية لما القصة الواقعة انه جنود ابرهة، انا تصوري الشخصي ان عبد المطلب اصله جايز ده ما تقرويش في الكتب، لكن انت تلمس ايه؟ ان عبد المطلب كان رجلا ذكيا، الجنود خدوا 100 ناقة من ابنه، طب ودي مشكلة؟ إذا كانوا سابوا مكة باللي فيها وطلعوا للجبال هيخاف على 100 جمل؟ لكن الفكرة ظني أنه أراد أن يلقى أبرهة ليلقي شيئا معينا إليه في نفسه، لذلك ذهب ودخل إلى أبرهة، فلما رآه أبرهة وجد النبي كان له أيضا من صفات الجسمانية ما تعرف الوراثة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان على الصفة التي تعرفونها، جد النبي كان جميلا ومهيبا، وكان مضيء الطلعة، كان طويلا وكانت له لحية لها جمال، فلما دخل هابه أبرهة واحترمه ونزل من على سرير الملك وجلس إلى جواره. طيب خطر كلمتين قال له أيوة، فعبد المطلب في ظني أراد أن أنه يعمل لعبة يحرك بها، قال له والله انا كان ليا 100 جمل خدوها العساكر بتاعتي. فأبرهة لم يقطع عليه وقال له اما انك عندما دخلت لقد اعجبتني وهبتك، فعندما تكلمت احتقرت، اتي لاهدم بيتكم المقدس وتاتي لتحدثني في 100 جمل اخذها جنودي. وحالت الفرصه التي في ظني رتب لها عبد المطلب ومن قبله ومن فوقه رتب الله لها لتظهر في نفوس العرب من أهل مكة لينتظروا الرسالة بعد هذا الحدث الجلل، قال له أما أيها الملك إن كل أحد يمنع رحال نفسه، الإبل أنا ربها، أنا ملك، أنا صاحبها، فأنا أمنعها وأبحث عنها، أما البيت تخيف أبرهة، أما البيت فلست أنا برب له، أنا هسيبه، ولكن للبيت ربا يحميه. وذهب عبد المطلب في ظنه ليقيم هذه المواجهة في نفس أبرهة بينه وبين الله، ويبقى عارف انه رايح يهدم بيتا لله الله ربه. ثم فقال له الملك، ما خفت بقى زي ما كان متصور عبد المطلب وتصنع الشجاعة، وقال ما كان هذا البيت ليمتنع مني، اهدمه. فلما خرج عبد المطلب نادى يدعو ربه، اللهم إن العبد يمنع رحله، اللهم إن العبد يمنع رحله، أنت ربنا، أنت مش عبد يا رب، أنت رب العباد، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحاله، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا لحاله. وخرج عبد المطلب زي ما قلت لكم يسلم نفسه وبلده والبيت الحرام والناس جميعا في الجبال، لا يستطيع احد ان يقترب، وكلهم يقول من الذي سيمنع، لا جابوا سيرة هبل ولا اللات ولا العزة ولا إساف ولا مائلة ولا اي صنم من الاصنام، وسرقوا الاصنام كاملة وكأن الخطورة عليها، وقالوا الله هو الذي يحيي البيت. بعد 50 تعرفين حصل بقى انه كما قلت لكم الفيل يضربوا ناحية الكعبة ما يمشيش، وردوا ناحية اليمن يجري، فسبوه بدأوا يخشوا على البيت، فجاءت الطير الأبابيل في منقارها وفي رجليها أحجار، وهو حد منكم أو الناس اللي يشدين في ناس، وأنا بزعل قوي من هذا الصنف من المسلمين اللي بيحب الإسلام فبيبدأ ينتحل للإسلام المعاذير، يعتذروا عن الإسلام، يقول لك لا يعني هي مش كانت طيور طيب وحجارة ورمت الحجر فالفيل مات، يعني بلاش الحاجات دي، ده هي كانت يعني طيور جات وكانت حاملة الجراثيم فدخلت على الأفيال فجات الجراثيم جالهم جدري فمات. لا لا ده التعليل عشان تخليه قريب من تعليل القرن العشرين، ولكن الله تعالى أرادها معجزة، أراد أن تجري على هذا النحو. وكما يقول الدعاة دائما الآية نزلت على قوم، سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل، نزلت على قوم شاهدوا الموقعة بأعينه. لو كان مش اللي حصل ان جت طيور في رجلها حجارة والحجارة اترمت ووقعت الناس فقالوا لا انت كذاب ما حصلت كده، لما هذا هو الذي حدث فعلا ليهز الناس هزا. ولذلك لما جاءت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الفيل كلها دور عليها، دور فيها هقراها معاك كده وانتبه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أن يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أنا السورة دي بحثت فيها من أولها لآخرها فوجدتها ليس فيها شيء جديد على العرب إلا كلمة واحدة فقط ربك. العرب يعرفون ما الذي حدث لأصحاب الفيل، لكن الآية جاءت لتقول إن الذي فعل ذلك بأصحاب الفيل هو ربك يا محمد الذي أرسلك، لتذكرهم بشيء من العقائد التي غرست في أعماقهم نتيجة هذه الواقعة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كذا؟ لأن العرب لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له إيه؟ قالوا له نعبد إلهك وتعبد آلهتنا. ربنا قال في الخناقة بتاعة إلهنا وإلهك دي الذي فعل الحماية والذي احتميت به هو ربك يا محمد، هو بيقول لك هبل